طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، قال: وتكبيرة الإحرام، أي من الأركان، ودرس الأركان وهكذا الشروط وهكذا الواجبات مر معنا في الكتاب الذي سبق هذا، هو كتاب الشيخ المفرد عليه رحمة الله، شروط الصلاة وأركانها واجباتها. هذا الكتاب يعني مر معنا، لكن يعني سنذكر هذه. هناك ذكر أن الأركان 14 ماذا ركنا، ومر معنا ما هو الراجح، هل هي بالفعل كما قال عليه رحمة الله، هذا مر معنا في الكتاب السابق، لكن نمر على هذه الأشياء التي ذكرها الشيخ عليه رحمة الله. وإلا فهذه الأركان مذكورة، لكن لما ذكر ما يتعلق بالقيام بأنه فرض، هناك ما ذكر إلا للعاجز أو العريان أو الخائف أو إلى آخره، فزاد زيادات هنا، زاد زيادات هنا على درس الأركان، على درس ماذا الأركان. فالزيادات يعني سنمر ماذا عليها بإذن الله عز وجل، ما زاد الشيخ نعرق عليه وننبه ماذا عليه، وما كان مذكور في الكتاب السابق وهو كتاب ماذا شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة فقد ذكرناه هناك، ذكرناه هناك. فقال عليه رحمة الله: تكبيرة الإحرام، أي من الأركان، تكبيرة ماذا الإحرام من الأركان. معنى أن الركن الثاني الركن الثاني من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، وهذا الترتيب يشير فيه إلى ما جاء في حديث المسيء في صلاته، يشير فيه إلى ما جاء في حديث المسيء في صلاته. قد يقول القائل: ما ذكر استقبال القبلة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي المسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل الكعبة. نقول هذه من الشروط ليست من الأركان، استقبال القبلة من الشروط لا من الأركان. والشيخ عليه رحمة الله يريد أن ينبه على الأركان، الشيخ عليه رحمة الله يريد أن ينبه على الأركان، معنى ذلك أنه سيسوق الأركان كما جاء في حديث المسيء، سيسوق ماذا الأركان مرتبة كما جاء ماذا في حديث المسيء في صلاته. هذا من حيث الأثر، وأما من حيث المعنى فإن الذي يتناسب هكذا، يبدأ بالقيام ثم بعد ذلك تكبيرة الإحرام ثم الركوع ثم وهكذا، وهو ينزل إلى أن يأتي بالسجود الإنسان، إلى أن يأتي ماذا بالسجدة الثانية، فتكون الأركان مرتبة على هذا الحال، تكون الأركان مرتبة على هذه الأحوال، تكبيرة إحرام أولا قيام ثم تكبيرة إحرام ثم ركوع ثم رفع من الركوع ثم سجدة ثم اعتدال سجدة ثانية إلى آخره. فترتيب الشيخ عليه رحمة الله نظر فيه إلى الأثر، والنظر نظر فيه إلى الأثر، أي الحديث الوارد في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل ماذا القبلة، قال ثم بعد ذلك ماذا كبر. إذا قمت ماذا إلى الصلاة، إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل ماذا القبلة، قمت القيام، ذكر له ماذا القيام، ذكر له القيام. فتكبيرة الإحرام هي الركن الثاني من أركان الصلاة، تكبيرة الإحرام من حيث الترتيب الأثري والنظري هي تأتي في المرتبة ماذا الثانية، المرتبة الأولى القيام والمرتبة الثانية تكبيرة ماذا الإحرام، وكلاهما مسبوق بشرط، كلاهما ماذا مسبوق بشرط، ألا وهو استقبال القبلة. واستقبال القبلة من الشروط وهو خارج الصلاة، ما له علاقة بالصلاة، ما له علاقة ماذا به، قبل الدخول في الصلاة وقد استقبل القبلة، قبل أن يدخل الصلاة وقد استقبل ماذا القبلة، لا على أنه إذا كبر يدخل القبلة. فمعنى ذلك أن استقبال القبلة من الشروط وهو خارج ماذا الصلاة، وتكبيرة الإحرام والقيام من الصلاة، تكبيرة الإحرام وكذلك القيام من أركان ماذا الصلاة. هذه الفروق بين الأركان والشروط، هذه الفروق بين الأركان وبين ماذا الشروط. في الغالب أن الأركان داخل الماهية والشروط خارج ماذا الماهية، أي تسبق ماذا الماهية، ومر معناه أنها تمتد في الماهية إلى آخر الماهية، كالاستقبال والطهارة والنية، هذه شروط، مع هذا يشترط فيها أن تكون من أول الصلاة إلى آخر ماذا الصلاة، بخلاف الأركان تتنقل. تكبيرة الإحرام هذه ركن مستقل، القيام هذا ركن ماذا مستقل، الركوع الاعتدال إلى آخره. فقال عليه رحمة الله: تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام. وسميت تكبيرة ماذا الإحرام؟ قالوا لأن الإنسان إذا قال الله أكبر ودخل ماذا في الصلاة يحرم عليه من الأفعال إلا ما يتعلق بأفعال الصلاة، الأفعال التي كانت تباح الإنسان قبل الدخول في الصلاة تحرم عليه إذا كبر، فلا يصلح ماذا في الصلاة إلا أفعال تتعلق بالصلاة، إلا أفعال تتعلق ماذا به الصلاة. إذن عندنا الأفعال على قسمين، أفعال أجنبية عن الصلاة وأفعال تتعلق ماذا به؟ الصلاة، أي هي من الصلاة، أفعال هي ماذا؟ من الصلاة. فسميت تكبيرة الإحرام لأن الإنسان يحرم عليه من الأفعال التي كانت تباح له قبل الصلاة، التي كانت تباح له ماذا؟ قبل الصلاة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث علي في آخر قال والتحليل والتسليم، تحليلها ماذا؟ أي بمعنى ذلك إذا سلم تحلل، إذا سلم ماذا؟ تحلل من يعني ماذا؟ من أفعال الصلاة، ويباح لماذا الأفعال التي كانت ماذا محرمة عليه قبل الصلاة، فيرجع إليها، يرجع ماذا إليها، فهي تكبيرة الإحرام. قال وتكبيرة ماذا الإحرام، ما جاء في النص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك كبر تكبيرة الإحرام، لكن في حديث علي ما يشير إلى هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام افتح الصلاة ماذا الطهور، وتحريمها ماذا تحريمها التكبير، وتحليلها ماذا التسليم تحريمها. فقال الفقهاء، أخذ الفقهاء من هذا الحديث أن هذه التكبيرة الأولى تسمى بتكبيرة الإحرام، اصطلحوا على أنها تسمى بتكبيرة ماذا الإحرام لحديث ماذا علي، وإن كان فيه كلام لأن من طريق ماذا ابن عقيل الذي فيه كلام، من طريق ابن عقيل الذي فيه ماذا كلام. قال وتكبيرة ماذا الإحرام، ومر معنا تنبيه على هذا التكبير أن تكبيرة الإحرام لا تنعقد إلا بلفظ التكبير، أي الله أكبر، فلا تقول الله الأجل الله الأعظم أو الله الكبير أو الله الأكبر، أو تقدم وتأخر تقول أكبر الله إلى غير ذلك، كل هذا لا يصلح. لماذا؟ لأن هذه أذكار وهذه جاءت على هذا اللفظ، فالأصل في الأذكار أن تبقى ماذا التي تتعلق بالصلاة أن تبقى ماذا تبقي فيه على النص، هذا أمر. الأمر الثاني أنك لا تدري هل المعنى الذي فيه أجل أو أعظم يقوم معنى أكبر، ما تدري، ما تستطيع أن تقول يعني أنا آتي بقول يعني المقصود أنك تعظم الله، الله هو لا، ما هو المقصود أنك تعظم الله عز وجل، فقد تكون هذا اللفظ فيه من التعظيم ما لا يكون في الثاني، ما لا يكون ماذا في الثاني. معنى ذلك أنك تقف على الأثر وعلى النظر، النظر من حيث أنه قد لا تأتي لفظ أو لا يأتي لفظ يقوم مقام الله أكبر. لهذا ذكر ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه تهذيب السنن، في كتابه تهذيب سنن أبي داود ذكر هذه المسألة، قال هل يصلح أن يقول الله الأكبر الله الكبير الله أجل الله الأعظم تقديم وتأخير، كل هذه يعني أورد هذه الألفاظ فناقش معانيها، وأنها لا تقوم مقام الله أكبر، لا تقوم مقام ماذا الله أكبر. والمفضل أن الله ماذا المفضل ماذا عليه، قالوا محذوف ليدل ماذا على العموم، الله أكبر من ماذا أي من كل شيء، الله أكبر لأن أفضل يعني أكبر أفعل تفضيل يقتضي ماذا يعني مفضل مفضل مفضل عليه، يقتضي مفضل مفضل ماذا عليه، فأين المفضل عليه؟ قالوا محذوف تقديره من كل شيء، الله أكبر من كل شيء، في ذاته في أسمائه في صفاته إلى آخره، لك أن تعدد ما شئت. ولهذا سبحان الله يقولون يعني الفعل إذا تعلق بشيء وكان هذا الشيء ماذا محذوفا يدل على ماذا عموم المعنى الذي يحتمله، عموم المعنى الذي ماذا يحتمله الذي ماذا يليق ماذا به. فالله أكبر أي من كل شيء، الله أكبر أي من كل شيء. قال وتكبيرة الإحرام ركن، تكبيرة الإحرام ماذا ركن، وقلنا أن الأركان هي التي تأتي في الماهية، وبانتفاء الأركان تنتفي ماذا الماهية. مر معنا تعريف ماذا الركن من حيث لغة العرب بأنه الشيء الأقوى في الماهية، الشيء الأقوى في الماهية يسمى ماذا ركنا، لهذا سميت أركان البيت ماذا أركانا لأنها هي في الأصل الذي يقوم عليه ماذا البيت. أما تعريفه في اصطلاح الأصوليين فهو الذي لا تتم الماهية إلا به وهو منها، ما لا تتم الماهية إلا به وهو منها هذا ركن، هذا مرك بخلاف الشر، ما لا تتم الماهية إلا به لكن ليس منها، لكن ليس ماذا من الماهية كاستقبال ماذا القبلة. وتكبيرة الإحرام الأصل أن الإنسان ماذا يعني يتلفظ بها، الأصل أن الإنسان ماذا يتلفظ بها، فلو أن الإنسان نوى ماذا تكبيرة الإحرام مجرد النية ما تقبل منه، فلا بد أن يقول الله أكبر، إن كان إماما يسمع المؤتمين، وإن كان منفردا أو مؤتما فلا يعني يرفع ماذا صوت، السنة ألا يجهر ماذا بالتكبير. ومر معنا الخلاف هل يعني من شرطها أن يسمع ماذا نفسه، هل من شرطها أن يسمع ماذا غيره، نقول ليس من الشرط يعني ماذا من ليس من ماذا من شروط القول حتى يكون قولا في لغة العرب أن يكون مسموعا، الشاهد كما قال شيخ الإسلام أنه لابد أن يكون لفظا، أما من شرط أن يكون مسموعا هذا ما هو شرط، ولهذا تجعلها قاعدة في كل الأقوال الواجبة، في كل الأقوال الواجبة ليس من شرطها حتى تكون أقوالا أن تكون مسموعة لغيرك أو لك، فلو أن إنسان قال حتى ما أسمع نفسه خلاص يكفي هذا، هذا ماذا يكفي؟ كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال وتكبيرة الإحرام ركن، قال وكذا قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد، قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد. يشير الشيخ عليه رحمة الله أن القراءة فيما يتعلق بحق ماذا المؤتم، فيما يتعلق ماذا بحق ماذا المؤتم، أنها ليست من الأركان، ما ليست من الواجبات، فضلا أن تكون من الأركان. يشير إلى مسألة حصل فيها خلاف بين العلماء، مذهب جماهير العلماء، مذهب جماهير ماذا العلماء. والشيخ أطلق، الشيخ عليه رحمة الله أطلق الصلاة السرية وصلاة، لأن الصلاة عندنا على قسمين، قد تكون صلاة سرية خلف الإمام، وقد تكون صلاة ماذا جهرية خلف ماذا الإمام. في الشيخ يقول وكذا قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد، يعني ركن، يشير إلى ماذا أن المؤتم، يعني أن المؤتم ليست الفاتح في حقه ماذا ركن أركان وأطلق، لكن الصلوات عندنا على قسمين، صلوات سرية وصلوات جهرية، إلا إذا كان يشير إلى مذهب الأحناف، لأن الأحناف يرون ماذا أن المؤتم خلف الإمام لا يقرأ الفاتحة لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية، لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة ماذا الجهرية، يرون ماذا قراءة الإمام قراءة من خلفه، جاء حديث هكذا، حديث أقرب إلى الوضع، ضعيف جدا وأقرب إلى الوضع. فالأحناف يستدلون على أن ماذا أن قراءة الإمام قراءة من خلفه، سواء كانت صلاة سرية أو كانت جهرية، معنى ذلك أن الحنفي لا يرى قراءة فاتحة ماذا الكتاب، لا يرى قراءة فاتحة الكتاب للمؤتم خلف الإمام من الأركان، بل من مذهبهم المشهور أنهم يقولون قراءة الفاتحة في الأصل عندنا، قراءة الفاتحة في الأصل في الصلاة سواء كان للإمام أو للمنفرد عندنا مستحبة. ما الدليل على هذه المسألة؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته قال فقرأ ما تيسر من القرآن، قالوا جه هكذا الله، اقرأ ما تيسر ماذا من القرآن، فيقرأ ما تيسر من القرآن، فلا يشترط أن يكون هذا القرآن الذي يقرأ ماذا الفاتحة. لكن الجمهور يردون ماذا عليهم، أنه قد جاء في بعض الألفاظ اقرأ فاتحة الكتاب، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا عند الأحاديث الأخرى حديث عبادة وحديث ماذا غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بفاتحة ماذا الكتاب. فالمذهب الأول الذي يشير إليه الشيخ عليه رحمة الله أن المؤتم لا يقرأ خلف الإمام سواء كان في الصلاة السرية أو الصلاة الجارية، هذا مذهب الأحناف، هذا مذهب ماذا الأحناف. لكن المذهب مذهب الجمهور، هو يشير إلى مذهب الجمهور لا شك، يشير إلى مذهب الجمهور عليه رحمة الله، وهو أن المؤتم خلف الإمام في الصلاة الجهرية لا يقرأ فاتحة الكتاب، لا يقرأ ماذا فاتحة ماذا الكتاب. وكونه لا يقرأ ماذا فاتحة الكتاب، قد يقول قائل ما الدليل على أن المؤتم خلف الإمام لا يقرأ فاتحة ماذا الكتاب؟ استدلوا بالأثر والنظر، جمهور العلماء يستدلون بالأثر والنظر. أما الأثر فقالوا كما قال الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قالوا هذه نزلت كما يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله بالإجماع في الصلاة. ما معنى بالإجماع في الصلاة؟ أي أنت تصلي خلف إمام يجهر، أنت تصلي خلف الإمام يجهر، فأمرك الله عز وجل بالإنصات. هذا مذهب يعني الإمام أحمد عليه رحمة الله، يقول هذه الآية نزلت في الصلاة بالإجماع. ما معنى نزلت في الصلاة في الإجماع؟ أي نزلت على المؤتمين أنهم إذا قرئ عليهم ماذا القرآن ينصتوا ماذا لصلاة الإمام، ولا يجهر أو لا يقرأ ماذا مع الإمام. قالوا هذه الآية بالإجماع، هذه الآية بالإجماع نزلت في الصلاة. وقلنا أن معنى نزلت ماذا في الصلاة أي أن الإمام يصلي فيجهر فأنت تنصت. قالوا هذه الآية عامة، يعني لا تقرأ فاتحة الكتاب ولا تقرأ غير ماذا فاتحة ماذا الكتاب. طيب قالوا حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بفاتحة ماذا الكتاب، لا صلاة إلا بفاتحة ماذا الكتاب. ولا صلاة عمم النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان للإمام أو كان للمنفرد أو كان ماذا للمؤتم. قال العلماء ما يتعلق بالمنفرد ما في إشكال عندنا، وما يتعلق بالإمام ما في إشكال عندنا أنه يقرأ، لكن ما يتعلق ماذا به المؤتم فلا يقرأ. فعندنا هذه هذا الحديث عام، وعندنا الآية ماذا تخصص هذا ماذا العموم، تخصص هذا ماذا العموم، أي بمعنى أن المؤتم يقرأ إلا في حال أن الإمام يقرأ، يقرأ إلا في حال أن الإمام يقرأ. فإذا كان الإمام يقرأ وأنت تقرأ ما أنصت، فخالفت نص الآية، فخالفت ماذا صريح ماذا الآية. أما ما جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قرأ أو فإذا قرأ فانصتوا، فإذا قرأ فانصتوا أو فأنصتوا. هذا الحديث معل في مسلم ماذا؟ معل، لا اعتمادا على هذا الحديث، ولكن العلماء اعتمدوا على هذه الآية، جمهور العلماء اعتمدوا على هذه ماذا؟ الآية. هذا من حيث ماذا؟ من حيث الأثر. وأما من حيث ماذا؟ النظر، فقالوا فإن المؤتم يؤمن على ماذا؟ على القراءة، إذا انتهى الإمام ماذا؟ من القراءة أمن، بخلاف باقي الركعات ما يؤمن عليه، يقرأ لنفسه يؤمن نفسه. أما هذه يعني الفاتحة الذي يجهر بها ماذا؟ الإمام، فإن المؤتم يؤمن على هذه ماذا؟ القراءة، يؤمن على هذه ماذا؟ القراءة. معنى ذلك أن قراءة الإمام قراءة لهذا ماذا؟ الإنسان. طيب، قد يقول قائل جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على حديث عبادة أنه قال يعني لما كانوا يجهرون، يعني ماذا يجهرون؟ ماذا بالفاتحة أو يجهرون ماذا بالقراءة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الجارية، لما سلم قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم يا رسول الله، قال لا تفعلوا، فجاء الاستثناء، لا تفعلوا إلا فاتحة الكتاب، لا تفعلوا إلا فاتحة الكتاب. هذا فسر تفسيرين. التفسير الأول لا تفعلوا إلا فاتحة الكتاب، إن كان ولا بد يباح لكم، أو على سبيل الإيجاب، نتأمل في هذه المسألة، إن كان ولا بد فاتحة ماذا؟ الكتاب، أي بمعنى لا على سبيل الإيجاب، معنى ذلك أنك لا تقرأ في الأصل، لكن إن كان ولا بد يرخص لك، يرخص لك أن تقرأ خلف الإمام فاتحة الكتاب ولا تزيد. هذا المحمل الأول. المحمل الثاني أن هذا الحديث في الصحيحين ما في هذه الزيادة، أن هذا الحديث في الصحيحين حديث عبادة ما في هذه الزيادة، وهذه الزيادة كان لها سبب، أن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه صلى في الشام، صلى ماذا في الشام، فلما سلم من صلاته قال لهم هذه المسألة، قال لهم هذه، معنى هذا أنه من كلام عبادة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الزيادة كلها سواء قلنا أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام ماذا عبادة ماذا بن الصامت، جاءت من طريق ابن إسحاق، وإن كان صرح عند الإمام أحمد، وإن كان قد صرح عند الإمام أحمد، لكن أصل الحديث في الصحيحين، أصل الحديث في الصحيحين ما في هذه الزيادة. خارج الصحيحين عند أحمد وغيره جاءت هذه الزيادة من طريق من؟ محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق إمام في السيرة، لكن في الحديث كما قال الإمام أحمد، فإذا جاء الحلال والحرام أردنا ماذا؟ الأقوياء، ما نأخذ هؤلاء الذين عندهم ماذا؟ ضعف. هذه يترتب عليها حلال وحرام لأنها من الأركان. فعلى كل، سواء قلنا أن هذا الحديث جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الزيادة فهي من طريق محمد بن إسحاق، وأصل الحديث الصحيحين بدون هذه الزيادة، من دون هذه ماذا الزيادة، فهي أقرب للشذوذ. هذا أمر. الأمر الثاني أنه على الراجح أن هذه الزيادة من قول عبادة لما صلى في الشام، فجاء الراوي فضم، وهذا ما يسمى بالمدرج، ما يسمى بالمدرك، فأدرك كلام عبادة بن الصامت مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الكل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا صلاة إلا فاتحة الكتاب، أو لعلكم تقرؤون خلف إمامكم فلا تفعلوا إلا فاتحة ماذا؟ الكتاب. على كل، هذا الحديث يعني يحمل على هذين المعنيين. جاء معنى ثالث أنه جاء ماذا عن الزهري، وقيل عن أبي هريرة، وقيل عن سعيد المسيب، وقيل أن هذا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فانتهى الناس فيما يقرأ به الإمام، يعني كان هذا في أول الأمر، كان هذا في أول ماذا الأمر، أي يجهرون بالقراءة خلف الإمام، قال فانتهى الناس، أي بمعنى أن هذا كان أول الأمر ثم نسخ خاتمة الأمر. إذن عندنا ثلاثة معاني، وهذه المعاني ذكرها ماذا العلامة الألباني عليه رحمة الله، يرجح مذهب الجمهور، العلامة الألباني عليه رحمة الله ويرجح مذهب الجمهور. المعنى كما قلنا، المعنى أن عندنا آية بالإجماع نزلت في الصلاة، وهذا من حيث الأثر، ومن حيث يعني حديث ماذا عبادة أن الزيادة شاذة، لأن الحديث أصله ماذا في الصحيح ما في الزيادة. هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا من قول ماذا عبادة. الأمر الثالث أن بعض من روى هذا ماذا، من روى هذه ماذا الزيادة، قال فانتهى الناس فيما يجهر به الإمام، أي لا يقرأ خلفه، ما يقرأون سواء قرأوا بالفاتحة أو قرأوا بغير ماذا الفاتحة، قرأوا بغير ماذا الفاتحة. وهذا المذهب الذي ذكر الشيخ هنا عليه رحمة الله الصحيح، هو مذهب جمهور العلماء واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن المؤتم خلف الإمام في الصلاة الجهرية لا تقرأ، تنصت ماذا لي الإمام، تنصت ماذا الإمام، مذهب جماهير العلماء، مذهب جماهير العلماء، وهو اختيار لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يدل عليه الأثر والنظر، يدل عليه الأثر والنظر. وما عند الذين ماذا يحتجون بالقراءة إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا فتحت الكتاب، قالوا هي ركن لا صلاة، نقول هذا عام مخصوص، عام ماذا مخصوص، أي بمعنى تقرأ في غير ماذا، في غير ماذا الجهر خلف الإمام، إذا جار ماذا الإمام، أما إذا أسر الإمام تقرأ. لكن نبه الشيخ الألباني، وهذا تنبيه طيب، نبه الشيخ الألباني وغيره على مسألة، وهو إذا كان الإمام ممن يرى السكوت، يعني بعض الأئمة إذا انتهى من فاتحة الكتاب سكت حتى يقرأ من المؤتم يسكت حتى يقرأ بعد المؤتم. وهذه السكتة مرت معنا أنها من طريق من؟ الحسن عن سمرة وهو ضعيف، من طريق الحسن عن سمرة ولم يسمع منه إلا حديث العقيقة كما في البخاري. الحسن قيل عن عمران وأيضا لم يسمع منه، وقيل عن سمرة ولم يسمع ماذا منه، ولم يسمع الحسن عن يعني سمرة أو عن عمران أو عن سمرة نعم خاصة إلا حديث العقيقة، وأخرجه البخاري في صحيحه، أخرجه البخاري في صحيحه، وإلا في الأقوال فيه ثلاثة، لكن هذا هو الراجح. فالحديث هذا ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ فاتحة الكتاب أنصت حتى يقرأ المؤتم. هذا الحديث ضعيف ما ثبت. فالسكوت هذه السكتة بعد قراءة الفاتحة من الإمام لأجل أن يقرأ مدى المؤتم هذه ضعيفة. فإذا كانت ضعيفة فسكوت المؤتم، سكوت المؤتم تعبدا حتى يقرأ مدى سكوت الإمام تعبدا حتى يقرأ ماذا المؤتم، هذه من البدع، ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالسكتات هي سكتة واحدة ثبتت، وهي أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام سكت كما في الصحيحين. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ماذا تقول بين التكبير والقراءة؟ فقال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. هذه السكتة، هذا هو الثابت. السكتة الثانية إذا انتهى من فاتحة الكتاب ما ثبتت. السكتة الثالثة وهو إذا انتهى من القراءة بالكلية وتهيأ للركوع، قالوا سكت قليلا، أيضا من نفس الطريق الحسن عن سمر وهو ضعيف، من طريق الحسن عن سمر وهو ماذا ضعيف، فلم تثبت هذه ماذا السكتة، لم تثبت هذه السكتة. فما عندنا إلا سكتة واحدة، السكتة الثانية والثالثة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل، الشيخ الألباني نبه على مسألة، وهو إذا كان الإمام ممن يرى ماذا السكوت، فجعل لك فرصة تقرأ ماذا فاتح الكتاب، أنت تقرأ. لماذا؟ لأن ما في تعارض بين الآية وبين قراءتك، فإذا قرأ الإمام هذا في تعارض وأنت تقرأ. لكن إذا سكت الإمام أي أن الإمام يسكت حتى يتمكن المؤتم من القراءة، مع أن هذا على خلاف ماذا السنة، فهل يجب عليك أن تقرأ؟ نقول نعم يجب عليك أن تقرأ، يبقى العموم على ما هو عليه، لا صلاة إلا فاتحة الكتاب، وما حصل أنك تعارض الآية لأن الإمام ساكت، الإمام ماذا ساكت. هذه الحالة الأولى. الحالة ماذا الثانية؟ أن يكون الإنسان في منأى، في بعد عن الإمام، ما يسمع، يصلي خلف الإمام ما يسمع، في هذا الحال يقرأ أيضا. هذه الحالة الثانية، في هذه الحالة ماذا يقرأ خلف الإمام، لأن ما في معنى الإنصات، لا معنى الإنصات، لأنه لا يسمع ماذا الإمام إذا قرأ بعد فاتحة الكتاب، لا يسمعه. في هذه الحالة ماذا لا حرج أنه يقرأ ماذا فاتحة ماذا الكتاب، لا حرج أنه يقرأ ماذا فاتحة ماذا الكتاب. فقال عليه رحمة الله: قال وتكبيرة الإحرام ركن، قال وكذا قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد. وقراءة الفاتحة مر معنا في حديث الموسي في صلاته أنها تقرأ في كل ركعة، تقرأ ماذا في كل ركعة. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بفتحة الكتاب، أن يقرأ بفتحة الكتاب، وهكذا حديث عبادة لا صلاة إلا فتحة الكتاب. إذا نظرنا إلى ظاهر حديث الموسي في صلاته وحديث عبادة ماذا ابن الصامت، الظاهر أنه يقرأها مرة واحدة أي في الركعة الأولى يحصل بها الإجزاء، لكن جاء في آخر حديث الموسي في صلاته قال وافعل ذلك في صلاتك كلها. لو ما جاء هذا اللفظ لكان قراءة الفاتحة في الركعة الأولى أو في الثانية أو في الثالثة تجزي. المقصود أن تقرأ فاتحة الكتاب في الصلاة، المقصود أن تقرأ، لأن الأمر المطلق عندهم ماذا يا إخوان؟ الأمر المطلق يعني يكتفى به ماذا من حيث ماذا المرة، يكتفى به من حيث ماذا المرة، يصدق على هذا الإنسان بأن امتثل ماذا الأمر. فالحديث عبادة وحديث المسيء في صلاته، لو لم يأتي آخر حديث المسيء صلاته لما وجب على الإنسان أن يقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة، ولو قرأ في ركعة واحدة كانت هذه الكافية وهي الركن، ويبقى بعد ذلك قراءتها في الثانية والثالثة والرابعة إن كان الصلاة رباعية مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، واضح. لكن جاء حديث المسيء صلاته يقيد هذا الأمر، قال وافعل ذلك، أي ما هو الذي تفعله؟ أي فتحة الكتاب، الركوع، التكبير، لكن ما يتعلق بتكبير في الإحرام ما سيفعل مرة أخرى، دعاء الاستفتاح ما سيفعل مرة أخرى، يبقى عندنا الفاتحة ستفعل ماذا في كل صلاة. قالوا تكبيرة الإحرام ركن وكذا قراءة الفاتحة، ومر معنا أن قراءة الفاتحة ركن لا تكون إلا ماذا إلا بقيود ماذا يا إخوان؟ ستة أو سبعة. القيد الأول أن يقرأ كل الآيات، القيد الثاني أن يقرأ كل الكلمات، القيد الثالث أن يقرأ كل الحروف، القيد الرابع على الترتيب، القيد الخامس على التوالي، أيضا الحركات، واضح، هذه لابد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة ماذا الكتاب، لا صلاة إلا فاتحة الكتاب تقتضي ماذا؟ العموم ماذا في كلها؟ فإن كل حرف منها ركن، كل حرف منها معذر. لو قرأ الإنسان فاتحة الكتاب كاملة وتعمد ترك حرف نقول تركت الركن، لأن هذا الركن لا يتأتى إلا بهذه القيود الستة أو السبعة، لا يتأتى هذا الركن إلا بالقيود الستة هذه أو السبعة. قال والمنفرد قال وكذلك الركوع لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه إلى آخره. الآن سيسوق لك ماذا دليل هذه المسائل، سيسوق لك ماذا دليل هذه المسائل. المسألة الأولى فيما يتعلق بالأمر ماذا بي يعني ما يتعلق بهذه الأركان، ذكر لك طرف الآية، فذكر الركوع وذكر ماذا السجود، ذكر الركوع وذكر ماذا السجود. لكن يبقى بعد ذلك باقي الأركان، باقي الأركان أحالك الآن على حديث من المسيء في صلاته، أحالك على حديث المسيء في صلاته. وعلى كل كما قلنا الأركان يعني قد ذكرها ماذا الشيخ في كتاب قبل هذا. قال عن أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد فصلى، الرجل هذا يقال فيه ماذا؟ يقال فيه بأنه المسيء ماذا في صلاته. وحصل خلاف بين العلماء هل يعني يصلح أن يوصف هذا الإنسان بأنه ماذا مسيء في صلاته أو أساء في صلاته، خلاف. والذي اختار الشيخ الإسلام أنه لا حرج، الذي اختاره بعد مناقشة طبعا هذه المسألة يعني ماذا حصل فيها خلاف وحصل فيها ماذا نقاش، واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه لا حرج، وذكر المعاني الدالة على هذا. قال أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أن هذا الإنسان صلى لكن لما أخل بأركان الصلاة ومنها ماذا الطمأنينة فكأنه ما صلى، كأنه ماذا ما صلى. فهذا النفي نفي لحقيقة الصلاة، ولك أن تقول هذا نفي لوجود الصلاة، أي ما فعلته هي حركات ما هي صلاة، ما فعلت مع هذه الأفعال التي أخليت بها بالأركان إنما هي حركات وليس صلاة، لأن قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني نفى عنه الصلاة. هل نفى عنه باعتبار أنها ليست بصحيحة أو أنها ليست موجودة أو أنها يعني ما لها حقيقة إلى غير ذلك؟ على كل يلزم يعني ماذا من انتفاء ماذا الوجود انتفاء ماذا الصحة، ويلزم من انتفاء الصحة انتفاء الوجود، هذه مسألة ما فيها إشكال عندهم. على كل يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذه الصلاة بأنها ماذا بأن هذا الإنسان لم يصلي، بأنه لم يصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال فعلها ثلاثا أي يذهب فيصلي ويحصل من الإخلال فيرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه فيصلي ثم يرجع ماذا ثلاثا، ثم قال فقال والذي بعثك بالحق بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة، إذا قمت ماذا إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن. وهذا هو دليل الحنفية أنه قال قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر من القرآن، لو قرأ آية تكفي ولو لم يقرأ فاتحة الكتاب، استدل ماذا الحنفية على أن فاتحة الكتاب ماذا لا تجيب وليس من أركان الصلاة. قال ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وذكر الأركان ساق له ماذا الأركان، ساق له باقي ماذا الأركان، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، رواه الجماعة، وهذا هو الشاهد الآن. وافعل ذلك في صلاتك ماذا كلها، ما هو الذي تفعله ماذا في صلاتك ماذا كلها؟ ما مضى إلا تكبيرة الإحرام ودعاء ماذا الاستفتاح، بعض الأشياء لا تكرر، لا يفعل الإنسان مرة أخرى، يقوم كلما قام للركعة الثانية كبر تكبيرة الإحرام، لا ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ولا قصد أيضا دعاء الاستفتاح لأن هذا إنما يفعل هذا في أول ماذا الصلاة، لكن باقي الأفعال باقي الأفعال. ثم ارفع قال نعم قال الله ماذا الجماعة، الشاهد أنه قال فدل على أن المسمى في هذا الحديث لا يسقط بحال، أي أن ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يسقط، فإن الذي ذكر في هذا الحديث كلها أركان، فإن الذي ذكر في هذا الحديث كلها ماذا أركان. وقلنا أن الركن هو جزء الماهية الأقوى، وهو في الماهية بانتفاءه تنتفي ماذا الماهية، بانتفاءه تنتفي ماذا الماهية، فذكر قياما وركوعا واعتدال من الركوع وسجودا واعتدال من السجود إلى آخرة، وذكر فيما يتعلق بالقراءة وذكر ما يتعلق بالطمأنينة، الطمأنينة تتعلق بالأفعال والخشوع يتعلق بالقلب. قال فدل على أن المسمى في هذا الحديث، هذه كلها شرحناها في حديث في كتاب ماذا الشروط والأركان والواجبات، قال فدل على أن المسمى في هذا الحديث لا يسقط بحال، إذ لو سقط لسقط عن هذا الأعرابي الجاهل، مع أنه جاهل ما أعذره النبي صلى الله عليه وسلم، لو جاز سقوط هذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها لجاز، يعني سقوطها لجاز سقوطها عن هذا الجاهل، وهذا جاهل، مع هذا ما أعذره النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه قام به الجهل، قام به وصف ماذا؟ الجهل. قال والطمأنينة في هذه الأفعال ركن لما تقدم، الطمأنينة في كل هذه الأفعال، في قيامه وهكذا، في ركوعه، في اعتداله من ركوعه، في سجوده اعتداله من سجوده إلى آخره، الطمأنينة ركن. مر معنا ضابط ماذا؟ الطمأنينة، وهو أن الإنسان إذا وصل ماذا إلى ركن أركان الصلاة استقر. واختلفوا هذا الاستقرار بقدر ماذا؟ منهم من قال بقدر الذكر الواجب، أي لو قال إنسان سبحان ربي العظيم خلاص استقر، هذه طمأنينة. ومنهم من قال لا، حتى يأتي ماذا؟ تستقر ماذا؟ أعضاؤه، تطمن ماذا؟ أعضاؤه في هذا ماذا؟ الركن. ومرجع هذا العرف، مرجع هذه الطمأنينة للعرف. قال إذ لو سقط، نعم، قال لما تقدم ورأى حذيفة رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، لا يتم ذا ركوعه ولا سجوده، قال فقال له ما صليت ولو مت لمت على غير فطرة الله التي فطر عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. الحديث في البخاري، هذا الحديث ماذا؟ في البخاري. رأى حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه رجلا، الله أعلم من هذا الرجل، لا يتم ماذا؟ ركوعه. والمقصود أي لا يطمئن ماذا في الأركان، لا يطمئن ماذا في الأركان. ماذا قال له؟ قال له ما صليت، يشير إلى ماذا؟ إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المنسي صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ارجع فصلي فإنك ما لم تصلي. حذيفة أعاد هذه المقالة، حذيفة أراد هذه المقالة، ارجع فصلي فإنك ما صليت. لهذا قال له ما صليت، هذا ما كان يطمئن ماذا في ركوعه، أي ما يطمئن في الأركان. فقال لحذيفة ما صليت، أي ما صليت الصلاة الشرعية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته، ولو مت لمت على غير فطرة الله التي فطر عليها محمد. والمقصود بالفطرة أي الطريقة الذي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطمئن في الصلاة، طريقة النبي أنه كان يطمئن في الصلاة، هذا معنى. المعنى الثاني أنه يشير إلى التكفير، أن من لم يصلي ما هو مسلم، يشير حذيفة إلى تكفير تارك ماذا؟ الصلاة، لأنه بترك الأركان أو الطمأنينة تارك للصلاة، تارك ماذا؟ للصلاة. ومن ترك الصلاة ترتب عليه أحكام تارك الصلاة، وما هي أحكام تارك الصلاة؟ حصل خلاف فيه، حصل ماذا؟ الخلاف. قالوا فحذيفة رضي الله تعالى عنه يشير إلى أمرين، الأمر الأول أنك لست على طريقة النبي عليه الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة كان يطمئن في الأركان، فأنت ما صليت، هذه لا تعتبر صلاة لحديث المسيء صلاته، وأيضا خالف طريقة النبي عليه الصلاة فإنه كان يطمئن ماذا في صلاته. المعنى الثاني أن حذيفة يشير إلى تكفير تارك الصلاة، يشير إلى تكفير تارك ماذا؟ الصلاة، ما دام أنه ما صلى فكون الإنسان لم يكن ماذا؟ من المصلين، فليس من أهل الإسلام. قال والتشهد الأخير ركن، لقول ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، وهنا وقفة في قوله كنا نقول قبل أن يفرض، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، هذا اللفظ ليس في الصحيحين، أصل الحديث في الصحيحين ما في هذا اللفظ، أصل الحديث في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود أنه قال ماذا؟ وقولوا التحيات، وقولوا ماذا؟ التحيات في كل ركعتين، هذا في الصحيحين ما في إشكال، لكن كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، هذا اللفظ خارج الصحيح عند الإمام النسائي وغيره، عند الإمام النسائي ماذا وغيره. هذه الزيادة نبه عليها ماذا؟ بعض يعني ماذا المحدثين، قالوا هذه الزيادة جاءت من طريق سفيان ابن عيينة يرويها عن الأعمش إلى آخره، عن عبد الله بن مسعود إلى آخره، عن النبي صلى الله عليه وسلم. أصل الحديث في الصحيحين من طريق يحيى القطان وإمام، يعني إذا قول ماذا يحيى القطان بسفيان بن عيينة قدم ولا شك، لأنه من أثبت الناس في يعني ماذا في الأعمش، رجال الأعمش طبقات، من أعلى الطبقات في رجال الأعمش يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد ماذا القطان. فالرواة الذين يروون عن الأعمش عن عبد الله بن مسعود إلى آخره، هذا الحديث في الصحيحين ما في هذه الزيادة. فجاء ابن عيينة سفيان وإن كان إمام، لكن في هذا الحديث في الأعمش يحيى بن سعيد القطان مقدم عليه، يحيى بن سعيد القطان ماذا مقدم عليه، فلا يذكر هذه ماذا اللفظة، هذا أمر. الأمر الثاني أن الراوي عن سفيان بن عيينة في هذا الحديث عند الإمام النسائي قالوا روى عن سفيان متأخرا، وسفيان عليه رحمة الله كان قد بدأ يخلط في آخر عمره، كان قد بدأ يخلط ماذا في آخر عمره. فهذا من الرواة الذين روى عن سفيان ابن عيينة في آخر عمره، حتى كان يقول يحيى بن سعيد القطان أن سفيان مخلط، كان هكذا يقول عليه، ويقصد بذلك أنه بدأ يتغير في آخر عمره، بدأ يتغير ماذا في آخر ماذا عمره. فعلى كل هذه الزيادة التي بنى عليها ماذا، التي بنى عليها ماذا الجمهور، ركنية التشهد الأخير، بنى عليها الجمهور ركنية ماذا التشهد الأخير. كنا نقول قبل أن يفرض، معنى فرض، هذا من الأركان، الفرض المقصود به الركن، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. فإذا كان هذا الحديث الذي فيه يعني هذه اللفظة الدالة على الركنية، فهل التشهد ماذا الأخير ركن من الأركان؟ نقول جمهور العلماء على أنه ركن، وغيرهم خالف، وغير ماذا الجمهور خالف، فقالوا هو واجب من الواجبات، واجب من الواجبات، وليس ماذا من يعني ماذا من الأركان. وعلى كل الأحوط أن يقال بالركنية، أن التشهد الأخير ركن والأول واجب، التشهد الأخير ركن والأول ماذا واجب، حتى يخرج الإنسان من الخلاف. وإلا فاللفظ الذي استدلوا به على ركنية التشهد ماذا الأخير وهذا اللفظ، وهذا اللفظ شاذ، هذا اللفظ ماذا شاذ، لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا ماذا ينبني على هذه المسألة، لو أن إنسانا يعني سهى عن التشهد ماذا الأوسط، سهى عن التشهد ماذا الأوسط فسلم من صلاته، فعلى قول من يخالف الجمهور لا يرجع فقط في سجدتين مساه لا يأتي به، وعلى قول الجمهور الذين يقول بالركنية قالوا يرجع في يتشهد ثم يسلم ثم يسجد مساه، ينبني على هذا الأمر. وينبني عليه أيضا مسألة أخرى يعني ما يتعلق بالترك عمدا، ما يتعلق بالترك عمدا. قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، وهذا مر معنا أنهم كانوا يقولون هذا الأمر، فالظاهر أنهم كانوا يعني يجتهدون فيما يتعلق بالسلام، فكانوا يقولون السلام على الله، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله السلام، كيف تسلم الله هو الذي يعطي السلامة، الله يعطي السلامة، فكيف تدعو لله بالسلامة، كيف تدعو؟ فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال قولوا كذا، وهذا مر معنا. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات لله إلى آخره، رواه النسائي رواته ثقات، قال هذا رواه ماذا النسائي ورواته ماذا ثقات. الدارقطني عليه رحمة الله في سننه مشى على ظاهره فصح الحديث، صح هذا اللفظ. الإمام النسائي عليه رحمة الله في سننه أيضا مشى على ظاهر الحديث فصح الحديث حتى مع الزيادة هذه. غيرهم خالف ماذا خالف هؤلاء، غيرهم ماذا خالف هؤلاء، قالوا أصل الحديث في الصحيحين من طريق يحيى بن سعيد القطان عن الأعمش إلى آخره، يخالف سفيان ماذا بن عيينة، لا يذكر هذه الزيادة، لا يذكر هذه ماذا الزيادة. فعلى كل هذه مسألة محل خلاف في تحسين هذه اللفظة أو في تصحيح هذه اللفظة أو تضعيف هذه اللفظة، وماذا ينبني عليها، ينبني عليها ركنية، ينبني عليها ركنية التشهد ماذا الأخير.